ومن فقامين سقم قد أحل بني من الزفون قد أحل فمي من البطون وسقم حل في كفدي أسكو إلى إلى الله من لا ريب. أين أكتب وجده ويراه الناس فهو عيادي مهف هف رب حف فقلت من عجب أخف وهو خنط بي أنجلته كما أنجلته أخفه خنط بي يا الله يا الله يا الله يا الله.